بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله آله وصحبه وغلاه ما بعد. يقول الله سبحانه وتعالى ويسألونك عن اليتامى قل إصلاح لهم خير وإن تخالطوهم فإخوانكم. الآيات التي قبلها يقول الله تعالى كذلك يبين الله لكم الآيات لعلكم تتفكرون في الدنيا والآخرة ويسألونك عن اليتامى قل إصلاح لهم خير. الدنيا والآخرة متعلقة بالسابق لعلكم تتفكرون في الدنيا والآخرة ويسألونك عن اليتامى. طبعا إخواني كل آية جاء فيها ويسألونك معناها أن النبي صلى الله عليه وسلم سئل عنها والله جل في علاه يوحي له وحيا يجيب به هذا السؤال. وكلمة يسألونك في القرآن جاءت كثيرة جدا وهذا يدل على يعني اعتناء الله تعالى بنبيه صلى الله عليه وسلم ليجيب واعتناء الله تعالى بالأمة فكل سؤال يجيب عنه الله سبحانه وتعالى ويدل أيضا على أن هذا القرآن من الله وحي من الله فيسألون النبي صلى الله عليه وسلم والنبي صلى الله عليه وسلم لا يجيب ينتظر وحي الله فينزل الوحي يسألونك عن كذا أجيبهم بكذا. فهنا يقول الله تعالى ويسألونك عن اليتامى قل إصلاح لهم خير. يسألونك عن اليتامى يعني كيف يتصرفون في التعامل معهم وفي النفق عليهم وإن كان لهم ميراث ماذا يفعلون به. فالله تعالى أعطاهم قاعدة عامة قال قل إصلاح لهم خير افعل ما فيه الإصلاح ما فيه الصلاح لمالهم وفي تربيتهم. ثم قال الله تعالى وإن تخالطوهم يعني في الأكل والملبس والمعيشة فإخوانكم وإن تخالطوهم فإخوانكم والله يعلم المفسد من المصلح. يعني من حاول أنه يفسد في مال يتيم أو يتلف ماله فالله تعالى يعلم به والله يعلم المصلح أيضا الذي إنما نيته يعني إدخال مال اليتيم مع ماله مثلا نيته الإصلاح. فالله تعالى يعلم المفسد من المصلح ولو شاء الله لأعنتكم أعنتكم العنت المشقة يعني ولو شاء الله أشق عليكم وشدد عليكم إن الله عزيز حكيم. ثم قال سبحانه ولا تنكحوا المشركات حتى يؤمنن ولأمة مؤمنة خير من مشركة ولو أعجبتكم. هذه الآية والتي تليها ولا تنكحوا المشركين ولا تنكح المشركين حتى يؤمنوا فيها تحريم الزواج بغير مسلم سواء رجل مسلم يتزوج غير مسلمة أو امرأة مسلمة تتزوج غير مسلم. والحكمة في هذا يعني ظاهرة يعني الزوج والزوجة من أكثر من يؤثر بعضهم على بعض. أيضا إذا كان الزوج مشركا أو الزوجة مشركة وجاءت الذرية فلا يأمن أحدهما على ذريته قد يعني يتخذون طريق المشرك منهما. فلذلك يجب الحذر من هذه القضية والحمد لله هذا يمكن أمر مستقر عند جميع المسلمين. لكن جاء استثناء واحد فقط للرجال في الزواج من الكتابيات يعني الكتاب اليهود والنصارى. فالله سبحانه وتعالى قال وطعامكم حل لهم وطعامكم حل والمحصنات من الذين أوتوا الكتاب من قبلكم إذا أتيتموهن أجورهن. إذن فيها شروط أو شيء تكون من الكتاب الشرط الثاني تكون محصن يعني لا يعرف في هذا البلد البغاء. يعني الواقع الحال الآن أن قضية الانتشار الفاحش عندهم أصبحت ثقافة بل أصبح معيبا عندهم أن المرأة لا تفعل هذا قبل الزواج وأصبحت يعني محصنة من أصعب ما يكون. ليس معناها أنها غير موجودة لكن قضية الإحصان يا إخواني وعدم يعني فعل هذا الأمر تماما قبل الزواج. فالبعض يظن أن خلاص من كتابية تجوز قل لا الله تعالى قال محصنات وأتيتموهن أجورهن وبعدين تتخذ جميع الشروط الأخرى اللي هي الولي والشهود والمهر. فهذا استثناء جاء من الشارع للرجل. ووجه الاستثناء أن هؤلاء أهل الكتاب ومقرب يعني إلى الدين هذا من جهة. الجهة الثانية أن الرجل أقوى من المرأة فتأثيره يكون هو الطاغي على الأسرة والبيت. أما العكس يعني المرأة تزوج كتابي فلا يجوز يبقى على الأصل والتحريم. إذا الله تعالى يقول ولا تنكحوا المشركات حتى يؤمننا، ثم قال ولا أمة مؤمنة خير من مشركة يعني حرة، لو جاءتك أمة عبدة ومؤمنة خير من مشركة يعني حرة ولو أعجبتكم، ولا تنكحوا المشركين حتى يؤمنوا. تنكحوا يعني إيش؟ تزوجوا. ولا تنكحوا جاء هناك قال تنكح يعني تتزوج، لكن هنا تنكح يعني تزوجوا، وهذا يدل على اشتراط الولي للمرأة. فالله تعالى يخاطب أولياء المرأة يقول لهم لا تنكحوا المشرك، ولو كانت المرأة تزوج نفسها لقال لها ولا تنكحي المشركين. فهذه من أدلة وجوب اشتراط الولي، وهو ذهب كما تعرفون جمهور العلماء. وصح في الحديث أن امرأة زوجت نفسها فنكاحها باطل. وللأسف يعني كثير من الناس يتساهل يقول الله هذا مذهب حنيفة، يعني أول شيء هذا ليس مذهب حنيفة، مذهب حنيفة أدق من ذلك بكثير. يعني مذهب حنيفة قال إذا تزوجت امرأة من غير ولي يتوقف صحة العقد حتى يأذن الولي، وليس معناه الزوج بدون ولي. وأيضا خالفه تلميذاه الذين هم شيوخ المذهب. أيضا إحنا عندنا الأصل إحنا نتبعه هو رسول الله صلى الله عليه وسلم، النص الشرعي، ومن تتبع أخطاء العلماء أو زلات العلماء فإنه كما قال العلماء تزندق، يعني يصل حد الزندقة. وإن كان المحنف له عذره لعدم وصول مثلا حديث أو عدم بلوغ هذا الحديث لا نكاح إلا بولي، فما عذرك أنت إذا بلغك هذا الحديث؟ لذلك انتبهوا يا أخوان، ترى كثير من الناس يعني يحاول أنه يتجاوز هذه القضية ويقول لا ما يحتاج ولي والمرأة ولية نفسها. وأنا قد شهدت امرأة، يعني شهدت حالة، يعني اتصلت على امرأة وقالت أنا يعني تزوجت على مذهب حنيفة، قل لي تزوجت على مذهب حنيفة من غير ولي. طبعا هي أصلا توفي زوجها وعندها عيال، فكان هذا الزوج يأتيها في البيت بعض الأيام. تقول وقام والدي بتزويجي لابن عمي بعد فترة، واتصل علي التليفون وقال لي فلانة جاء اليوم الخاطب وأنا وافقت أعطيته والعاقد جاي الآن، العاقد الذي يعقد. فاتصلت بي قالت ما إيش أسوي، أنا في ذمة رجلين، أنا في ذمة رجل قلت اتقي الله، إيش هذا اللعب هذا بالدين، وواحدة تزوج نفسها. قالت لا أنا سمعت أنا مذهب حنيفة، اتقي الله، ما سمعت يعني عن القرآن الذي يتكلم في النهي أن المرأة زوج نفسها ولا السنة، هذا تتبع للشهوة وليس تتبع للشرع. قلت على كل حال زوج له الباطل ولا قيمة له، ولكن استبري منه بحيضة. الشاهد أن مثل هذا الأمر يعني خطير جدا، ويحتاج أن يضبط حتى لا يدخل الشيطان في التلاعب في الأعراض. إذن ولا تنكحوا المشركين حتى يؤمنوا، والعبد مؤمن خير من مشرك ولو عجبه. ثم قال الله تعالى العلة، بين العلة، قال أولئك يعني هؤلاء المشركين يدعون إلى النار والله يدعو إلى الجنة. كيف يدعون إلى النار؟ يعني بتسهيلهم للمعصية وتسويغهم للشرك والعياذ بالله، ودعوة أبنائهم إذا جاء أبناء يدعونهم إلى معصية الله فيكون مآلهم إلى النار. وهذه حقيقة يا أخوان، كثير من الأخوة اللي راحوا مثلا أوروبا وتزوجوا أوروبيات لأجل تسهيل موضوع الجواز وأخذ الجنسية بسرعة، يعني حاولوا في أبنائهم ما استطاعوا، أبنائهم بقوا نصارى، تصوروا مسلم وأبنائه نصارى يذهبون الكنيسة بسبب تأثير أمهم عليه. فلذلك أولئك يدعون إلى النار والله يدعو إلى الجنة والمغفرة بإذنه، ويبين آياته للناس لعلهم يتذكرون. أسأل الله تعالى أن يعني يعيننا وإياكم على فهم كتابه وتطبيق كتابه. هذه هي حقيقة العبرة العظمى، العمل بهذا الكتاب العظيم، وأن يوفقنا وإياكم لكل خير. جزاكم الله خيرا وصلى الله عليه وصحبه وسلم. نقول الله سبحانه وتعالى: ويسألونك عن المحيض قل هو أذى فاعتزلوا النساء في المحيض ولا تقربوهن حتى يطهر. تقدم معنا أن قوله سبحانه وتعالى يسألونك، معناه أن بعض أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم يسألونه عن بعض هذه النساء والأحياء في الدين، والله جل وعلا يذكر أحكام الدين بتفاصيلها ولو كانت عما لا يتكلم عنه في العادة، لكن في الأحكام الشرعية لابد أن تخبر بالتفاصيل حتى يعرف الناس أحكامها. وفالله جل في علاه وتعالى وتقدس بعظمته وجبروته يتحدث حتى عن الأحكام، يعني أدق الأحكام تخص النساء. يسألونك ويسألونك المحيط قل هو أذى. أذى يعني أمر جبلي يصيب المرأة، والله تعالى يقدر خروجه حتى يعني لا يصيبها الأذى الاجتماع، ولأنه أذى أمر الشارع بالابتعاد عن اتهام النساء في هذا الوقت، فاعتزل النساء قل هو أذى فاعتزلوا النساء في المحيض ولا تقربوهن حتى يطهرن. فهذا الدين دين عظيم، دين يحب الطهارة، ودين يدعو إلى كل جميل، وأيضا دين رحمة. فالمرأة في هذه الفترة تكون في حال تعب وحال يعني أذى كما قال الله تعالى، فالله جل في علاه يريد أيضا رحمتها وعدم إيذائها. ولا تقربوهن حتى يطهرن فإذا تطهرن فأتوهن من حيث أمركم الله. وتلاحظون أن القرآن يكني في مثل هذه الأمور، لا يصرح، أولا لوضوحها، والثاني يعني يعلم الأمة أدب الحديث في مثل هذه القضايا، ولا تأتي بالكناية ولا تأتي بالتصريح. فقولوا من حيث أمركم الله يعني كناية عن المعروف من اتهام النساء، وهذا في القرآن كثير. مثلا يقول الله تعالى: كن لباس لكم وأنتم لباس لهن، فلما تغشاها وحملت حملا خفيفا فبرد. أيضا يقول الله تعالى: أو لامستم النساء، سماها ملامسة. فدائما الشارع يكني في مثل هذه الأمور ولا يصرح. إن الله يحب التوابين ويحب المتطهرين. جاء في صحيح مسلم أن اليهود كانوا إذا حاضت المرأة فيهم لم يؤكلوها ولم يشاربوها ولم يجامعهن في البيوت، يعني ما يجتمع معها في البيت حتى تطهر. يعني اليهود يبالغون، والنصارى سبحان الله العكس، يعني يفعلون كل شيء حتى لو كانت عليها الحيض. فسئل النبي صلى الله عليه وسلم: هل نفعل مثل اليهود؟ يعني فأنزل الله تعالى هذه الآيات: نساءكم حرف لكم فأنتم حرف لكم أن شئتم. الآيات التي ستأتي الآن بعدنا: نساءكم حرف لكم فأتوا حرفكم أن شئتم وقدموا لأنفسكم. يعني فقط هو المنع فقط من الاتيان، أما الجلوس معها والأكل معها فهذا لا أشكال. فإذا ظهرنا فأتوهن من حيث أمركم الله، إن الله يحب التوابين ويحب المتطهرين. ذكر الله تعالى هنا الطهارتين المعنوية والحسية، طهارة من الذنوب بالتوبة، والطهارة الحسية بالتطهر والتنظف. فجمع بينهما وقال إن الله يحب التوابين ويحب المتطهرين. وهذا يعني ينبغي أن يكثر من الإنسان، وهو ما دام أن الله تعالى يحب المتطهرين، إذا كل ما كان الإنسان على طهارة وعلى اغتسال وعلى وضوء فهذا خير وبركة وأحب إلى الله تعالى. وكذلك كل ما أكثر من التوبة والاستغفار فهذا أحب إلى الله سبحانه وتعالى. نساؤكم حرث لكم، الحرث محل الزرع، المعروف الزرع، فحرث لكم يعني كناية أيضا عن الإتيان، لكن الله تعالى شبهه بالزرع، يعني كأن الإنسان ينبت منه الولد. فأتوا حرثكم أنشئتم، فأتوا حرثكم، من قال فأتوا نساءكم، فأتوا حرث فقط أنشئتم. وأيضا هذه نزلت في أن اليهود كانوا يقولون إذا أتى الرجل أهله من قبرها من دبرها في قبرها جاء الولد أحول، فأنزل الله تعالى نساءكم حرث لكم فأتوا حرثكم أنشئتم. ما دام أنه يأتيها يعني في المكان الذي يخرج منه الولد فلا إشكال من أين من أي جهة يأتي، لكن هو النهي أن يأتي المرأة لا في دبرها. سمعنا النبي صلى الله عليه وسلم يعطيها الصورة وقال هي من الكفر، وذم النبي صلى الله عليه وسلم على هذا من شديدا. نساءكم حرث لكم فأتوا حرثكم أن شئتم وقدموا لأنفسكم. قدموا لأنفسكم قيل قدموا لأنفسكم يعني في الخيرات وامتثال أمر الله، وقيل مقدمات ما قبل الولد، يعني إذا أراد الرجل يأتي أهله، وقيل هنا كما قال المؤلف قال فأتوا محل الزرع والقبول من أي جهة شئتم وكيف ما شئتم إذا كان في القبول، وقدموا لأنفسكم بفعل الخيرات، ومنه أن يأتي الرجل أهله بقصد التقرب إلى الله ورجاء الذرية الصالحة. واتقوا الله واعلموا أنكم ملاقوه، واتقوا الله واعلموا أنكم ملاقوه. ولا شك ما دام أننا سنلاقي ربنا سبحانه وتعالى فلابد أن نتقي ذلك اليوم، وهذا اللقاء كل سنة يعني يأتي بما يجمله أمام ربه سبحانه وتعالى. فما دام ان هناك لقاء اذا لابد ان يكون هناك توبه واستغفار وانابه وابتعاد عن الذنوب. واتقوا الله واعلموا انكم ملاقوه في هذا اللقاء. قال تعالى وبشر المؤمنين، في هذا اليوم وهذا اللقاء المؤمن سيكون على خير وبشاره، وبشر المؤمنين. ولا تجعلوا الله عرضة لأيمانكم أن تبروا وتتقوا وتصلحوا بين الناس. بعض الناس يحلف ويجعل حلفه مانعا له من الخير، يعني مثلا واحد يقول ازعل مثلا يقول يوم القيامة ويقول والله ما أزور جاري مثلا، ويأتي الناس للإصلاح، فلما يعني يقنعونهم بالصحة والله يا جماعة خلاص أنا حلفت ما أقدر أزور، فيجعل الحلف واليمين مانعا له من اتصال التواصل بالجيران، من صلة الأرحام، من الصدقة، من غير ذلك. فالله تعالى قال في هذه الآية يخبر أنك لا تجعل اليمين مانعا لك من فعل الخير. إذا كان حلفت على يمين ورأيت أن غيرها خيرا منها كفر عن يمينك وفوات الذي واخذ. لذلك جاء في الحديث الصحيح النبي صلى الله عليه وسلم قال والله لا أحلف على يمين فأرى غيرها خيرا منها إلا كفرت عن يميني وأتيت الذي هو خير. فالله تعالى يقول هنا لا تجعلوا ولا تجعلوا الله عرضة لأيمانك، عرضة يعني حجة مانعة. لا تجعل الله عرضة لأيمانكم أن تبروا، لا تجعل الله تعالى مانعا لكم الحلف بالله تعالى، لا تجعل الحلف بالله مانعا لكم أن تبروا يعني تفعلوا البر وتتقوا وتصلحوا بين الناس، والله سميع عليم. لذلك يا إخوان الإنسان إذا حلف فإن كان حلف على خير خلاص ينفذه، إن كان على شيء رأى أن تركه خير يتركه ولا إشكال شرعا يترك ما حلف عليه، حلف على يمين، حلف على قطع رحم، حلف على فعل معصية، حلف على أي شيء ورأى أن هذا الحلف خطأ يكفر عن يمينه ويأتي الذي هو خير. قال المؤلف من فوائد الآيات تحريم النكاح بين المسلمين والمشركين، وذلك لبعد ما بين الشرك والإيمان. دلت الآية على اشتراط الولي عند عقد النكاح لأن الله تعالى خاطب الأولياء. حث الشريعة على الطهارة الحسية من النجاسات والأقدار والطهارة المعنوية من الشرك والمعاصي. ترغيب المؤمن في أن يكون نظره في أعماله حتى ما يتعلق بالذات، أن يكون نظره نظر إلى الدار الآخرة فيقدم لنفسه ما ينفعه فيها. بهذا يكون انتهينا من هذا الوجه، إن شاء الله غدا نحلكم بقية تفسير القرآن. أسأل الله تعالى أن يرزقنا وإياكم العلم النافع والعمل الصالح، وأن يفهمنا وإياكم كتابه ونعمنا وإياكم على العمل به، صلى الله وسلم على نبينا محمد.